قالوا Salud. Allah ذلك يلقى الثاني العالم هذا. Yeah. والذين يقولون ربنا إذا تردى عليه Yeah. سجد ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى. بسم الله افتح عليك يا مولانا. فأمن من يتيم فلا تقوم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك وأمنا بنعمة ربك تحدث المعروف بالمقرية بالقاهرة. أنا بنعمل على مسؤولية سوق الأرض